وهذا سائل من يسأل يقول عندما نسمع تلاوة الشيخ صالح بن رامزي حفظه الله يتبادر إلى الأذهان الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، فما سر هذا التأثر وهل بإمكان سماع شيء مما ورد به الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز؟ الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله كان إماما للمسجد النبوي أكثر من 45 عاما، ومن كان في سني أي من جيلي نشأ على سماع صوت الشيخ رحمه الله، فبدهي جدا هذا يحدث الآن. يوجد كثير من الفضلاء من الشباب يحاكون الشيخ عبد الرحمن السديس ويحاكون الشيخ ماهر ويحاكون الشيخ الدير ويحاكون الشيخ الشرين وغيرهما من أفاضل قرائنا وأئمتنا وعلمائنا وفقهم الله، وهذا أمر طبيعي بدهي. وفي بيوت الله أكتفي بهذا الجواب، لأن المقام هنا مقام تعريف الناس بربهم، مقام تعريف الناس بربهم، لا مقام تعريف الناس بصالحهم.